بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الحديث في الدرس السابق عن سجود السهو، فما هو السهو يا إيمان في اللغة؟ ما الفرق بين السهو عن وفي الصلاة؟ طيب، يقول يشرع، ما الحكم يا أحمد؟ ما حكم سجود السهو؟ ما حكم إذا زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا؟ محمود، ما الحكم إذا زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا؟ زاد فعلا، نعم، واحد رأى أن يصلي الفجر ثلاث يقول أكثر للخير، صحيح، لماذا؟ لأن هذا من التلاعب. طيب، وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها ماذا يصنع؟ يعني سهوا، فإنه يسجد، والدليل فعل النبي. طيب، يقول إن سبح به ثقتان، من هو ثقة؟ ثقة دائما في الشهادة والرواية، لا آخر، هو العدل الضابط. أنت تتحدث عن تفصيلات العدل، نحن لا نريد ندخل من هو العدل، لكن الثقة هو العدل الضابط. طيب، إذا سبح به ثقتان، أنت الشيخ اللي خلفك يا بدر، إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه، فما صور المسألة؟ سبح به ثقتان، فلها أقسام، فلها أربع أقسام. الأول أن يجزم بصواب نفسه، فماذا يصنع؟ فلا يلتفت. ثاني، طيب، هو فقط يجزم بصواب نفسه والباقين؟ لا، هي نفسه. طيب، بدل يجزم بصواب الثقتين، صواب الثقتين، يعني تردد في الأمرين. أيوة، صحيح. ما حكم العمل المستكثر يا حسن في الصلاة؟ يعني إن كان عمدا تبطل الصلاة، وإن كان سهوا، ها، فلا تبطل. لماذا؟ الدليل أنه هذا اليسير، هذه أمثلة اليسير، لفعله صح، لكن متى؟ اسمك أنسى اسمك عمري. نعم، وإذا كان لم يتجاوز لم تبطل، مثل إيش من فعله صلى الله عليه وسلم؟ أن هذا اعتبره يسير. الكثير متى؟ لما نسي، قام ودخله. اصبر، خلص اتغلقت اغلاق، خلص افتح. انتهينا من ولا نفلون، هذه ما تحدثنا، لكن ولا تبطل بيسير أكل انتهينا منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البداية بالدرس مرت علي قصة جميلة لأبي يوسف القاضي، وأحب أن أتحفكم بها، لطيفة. هو هذه القصة تحكي السبب في قناعة هارون الرشيد بالقاضي أبي يوسف، لماذا اقتنع به وقدمه وجعله قاضي القضاء إلى آخره. يقولون أن هارون الرشيد رأى عند زوجته جارية وأعجب بهذه الجارية وأراد أن يأخذ الجارية من زوجته، فحصل بينهما نقاش حول هذه القضية، ثم حلفت الزوجة هذا الحلف فقالت: والله لا أهب ولا أبيع. تريد أن تقطع الطريق عن انتقال هذه الجارية إلى الخليفة. فاهتم هارون الرشيد للقصة وأراد الجارية بأي شكل، فجمع الفقهاء وسألهم: ما الخروج؟ كيف نخرج من هذه القضية؟ فأجابوه جميعا أنه لا سبيل إلى تملك هذه الجارية، باعتبار أن زوجة الخليفة حلفت هذا الحلف وعاهدت هذا العهد فلا سبيل. فخرج الوزير إلى باقي الفقهاء، كان أبو يوسف رجل مغمور لا يعرف مع باقي الفقهاء الذين لا يدخلون على الخليفة، فقال: إن أمير المؤمنين أهمه كذا وكذا. فسكتوا، فقال أبو يوسف: أنا أجيب إذا دخلت عند الخليفة. فدخل أبو يوسف عند الخليفة، فلما دخل وسأله هارون الرشيد ما الحل، قال: قبل أن أقول حل لابد من إحضار الفقهاء، كبار فقهاء البلد. وأبو يوسف كان قصده من هذا الطلب أنه إذا أفتى بحضرة هؤلاء ما يكون هناك مجال لأن يقال ربما أخطأ، أليس كذلك؟ ربما لم يصد. هو أفتى بحضرة الجميع حتى ينتهي الأمر في المجلس ويعلم صواب قوله من حين قاله في مجلسه. فلما طبعا هارون الرشيد أي شيء يقال له يسويه لأنه يريد يعني يتخلص من هذه القضية، فجمع الفقهاء ومن أراد. فقال أبو يوسف: الحل سهل، على زوجتك أن تهبك نصف الجارية وتبيع عليك النصف الآخر، فلا هي التي وهبت ولا هي التي باعت. طبعا بغض النظر عن هل هذا الحكم صحيح أو لا، وهل هو حيلة جائزة أو حيلة، لكن في الحقيقة ينم عن ذهن صافي لأبي يوسف بقوة في تصور المسألة والخروج من المآزق. بعدها أعجب هارون الرشيد بهذا الرجل فتدرج من لا شيء إلى قاضي، ثم صار قاضي القضاة وأصبح بالمكان التي هو معروف عنه رحمهم الله جميعا. هذا إن صحت القصة، لأنه غالب قصص أبي يوسف مع هارون الرشيد تدور حول هذا المعنى، وربما لا تصح يعني أن يكون الخليفة أقام الناس وجمع الفقهاء وما له شغل إلا أنه يعني يخرج، ربما لا تصح مثل هذه القصص. لكنها أنا لا أدري يعني عن إسنادها، لكن هي معبرة عن دقة الأحناف في الخروج من المآزق. وقال رحمه الله تعالى: ولا نفل بيسير شرب عمدا. لا تبطل الصلاة عند الحنابلة النافلة إذا شرب فيها شربا يسيرا ولو عمدا، فله أن يشرب عمدا في النافلة لكن بشرط أن يكون يسيرا. استدل الحنابلة على تقرير هذا الحكم أن الشارع يحب تطويل النافلة والقراءة فيها وتطويل السجود والركوع، ومن شأن هذا التطويل أن يدخل المشقة على المصلي، وهذه المشقة تجلب التيسير، فيجوز له أن يأخذ ماء يسيرا حتى لا يتعب من طول القراءة والدعاء. الثاني أن الدليل الثاني لهم أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه كان يسمع هكذا يشرب وهو يتنفل، يعني فهي من اجتهاداته رضي الله عنه وأرضاه. وقول الثاني أنه لا يجوز الشرب ولو يسيرا ولو في النافلة للعمومات الدالة على أنه لا يجوز في الصلاة الأكل والشرب، ولأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، أنهم صنعوا ذلك مع طول القراءة وطول الصلاة التي كانوا يصلونها، لم ينقل هذا عنهم أبدا. فهذا القول ضعيف، والقول الذي هو المذهب ضعيف، والصواب هو هذا القول الثاني أنه لا يجوز ولو يسيرا. ثم قال رضي الله قال رحمه الله: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل. بدأ المؤلف رحمه الله الكلام عن زيادة الأقوال، وبدأ بزيادة القول المشروع، يعني أن يزيد قولا هو مشروع من حيث الأصل، فيقول أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه لم تبطل، لأن هذا القول وإن كان قولا ليس من أذكار هذا الموضع إلا أنه في الجملة مشروع، والقول الثاني أن من أتى بقول مشروع في غير موضعه عمدا بطلت صلاته ولا تصح. فمن تشهد قائما أو قرأ الفاتحة جالسا عمدا فإن الصلاة لا تصح، لأنه وإن أتى بقول مشروع إلا أن صفة الاستهزاء أو عدم الاكتراث فيه ظاهرة. وقول الثالث أنه إذا قرأ ساجدا أو راكعا فقط بطلت، لورود النهي الصريح عن القراءة ساجدا وراكعا. وأنا أقول إذا كان أن الراجح أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضع عمدا عالما غير متأول فإنها تبطل صلاته، وأما إن كان متأولا أو عنده أي شبهة أو جاهل فإن الصلاة صحيحة. فبعض الناس قد يستحسن قراءة القرآن في السجود يظن أن هذا فيه خير أو إلى آخره، فهذا يعذر بالجهل. وأما من قرأ عمدا عالما أن هذا لا يصلح فلا وجه لتصحيح صلاته، لأنه يعني معارض لما شرع في الصلاة عمدا مع العلم فهذا القول بتصحيح صلاته فيه بعد. ويقول رحمه الله تعالى: ولم يجب له سجود بل يشرع. لا يجب له سجود لأن ما لا يبطل الصلاة عمده لا يجب له سجود سهو. تقدم معنا هذه القاعدة مرارا أن أي عمل عمده لا يبطل الصلاة فإنه لا يجب عليه أن يسجد للسهو. بناء عليه على القول بأن عمد هذا الفعل يبطل الصلاة فسهوه يجب له إيش؟ سجود سهو. بناء على هذا على القول الراجح هل يجب سجود سهو للإتيان بذكر المشروع في غير موضعه؟ نعم عمدا. هل سهوا هل يجب له سجود أو لا يجب؟ يجب على القول الراجح. وعند الحنابلة لا يجب. فلو قرأ ساهيا قرأ كما يسمع اليوم كثير من الناس تسمع بجوارك إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى قام قائما تسمع يقول وهو واقف التحيات لله والصلاة والطيبة. فليس كذلك يعني معتاد على رفع صوته قليلا وهو واهم الآن ناسي تجد يقرأ التحيات. هذا عند الحنابلة لا يجب أن يسجد سهو. فإذا تنبه يرجع لقراءة الفاتحة وانتهى الأمر. وعلى قول الصواب يجب عليه أن يسجد للسهو. يجب أن يسجد للسهو لأنه أتى بقول مشروع يبطل الصلاة عمده. ثم قال بل يشرع. تقدم معنا أن الحنابلة يرون أن بعض الأعمال يشرع لها سجود السهو. يشرع لها سجود السهو وإن لم يجب فهو مشروع وإن لم يجب. وأيضا تقدم معنا أنه إما أن نقول أن سجود السهو لهذا العمل أو ذاك واجب ومشروع أو نقول لا يشرع ولا يباح. لا يشرع ولا يباح. والحنابلة يستدلون بعموم من نسي من صلاة شيئا فليس سجدتين. وقلت أن هذا العموم إنما يتناول السجود المشروع. إنما يتناول السجود المشروع. فإما أن يكون السجود واجبا أو لا يشرع ولا يجوز. ثم قال رحمه الله: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إذا سلم الإنسان قبل إتمام صلاته متعمدا فإن الصلاة باطلة لدليلين: الأول الإجماع، والثاني أنه تكلم في صلاته عمدا، والثالث أنه ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا. فبطلان صلاة مثل هذا واضح. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من رباعية بعد ركعتين منها ثم ذكر قريبا فسلم صلى الله عليه وسلم فأتمها وسجد. فهذا الحكم أيضا حكمه واضح. ولهذا أجمع عليه أهل العلم أجمع على أن من سلم قبل إتمام صلاته ثم ذكر قريبا أنه يتمها ثم يسجد للسهو. فالآن هذه المسائل حكمها إن شاء الله واضح. ثم قال رحمه الله: وإن طال الفصل بطلت. وإن طال الفصل بطلت. إذا سلم الإنسان قبل أن يتم صلاته ثم نسي ولم يتذكر إلا بعد طول فصل فإن الصلاة تبطل ولا يتمكن من استدراكها. والسبب عند الحنابلة أنه لا يمكن بناء أول صلاة على آخرها ولا بناء آخر صلاة على أولها لفقد الموالاة. وضابط الفاصل الطويل والقصير اختلفوا فيه. فمنهم من قال الفاصل الطويل والقصير يقارن بما صنع بما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم فما حدث له قصير وما هو أطول منه طويل. وبعضهم ربط المسألة بالمكان فقال إن خرج من المسجد فهو فاصل طويل بغض النظر عن الزمن وإن تذكر وهو في المسجد فهو فاصل قصير وإن طال الزمن. وفي الواقع لا يوجد دليل واضح يرجع إليه في تحديد الزمن الطويل والقصير. ولهذا صار القول الثالث أنه يرجع فيه إلى العرف. القول الثاني في أصل المسألة أنه يجوز أن يبني على صلاته وإن أطال الفصل، يبني على صلاته وإن أطال الفصل. وسدلوا على هذا بأنه لا يوجد دليل صريح واضح يبطل الصلاة ويمنع من بناء آخرها على أولها إذا طال الفصل، إذا طال الفصل. وبما أن وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى وأتم حين نسي في صلاة الظهر، فنجعل هذا الدليل أصلا ونقول لا يوجد دليل على إبطال الصلاة مع طول الفصل. وهذا القول كما ترون يعني فيه قوة، لكن المذهب أحوط والإنسان لا يكاد يركن يعني إلى هذا القول. مثلا لو نسي الإنسان صلى الفجر ركعة وتذكر بعد 5 أيام، فعلى هذا القول له أن يبني، فيذهب ويصلي ركعة واحدة يتم تلك الصلاة على هذا القول. نعم. صحيح، ربما هذا لا يتصور، لكن لو ذكر مثلا بعد يوم ونصف إذا تمكن من البقاء أحسنت. يعني قد لا يتأتى هذا المثال لأنه بعد 5 أيام لابد أن يحدث فتبطل الصلاة بسبب انتقاض الطهارة، لكن أنا أقصد طول الفاصل، يعني فلنقول يوم وليلة إذا تمكن الإنسان من أن يبقى يوم وليلة، يعني فيه صعوبة، فيه بل يجد الإنسان في نفسه صعوبة بعد 5 ساعات، بعد 6 ساعات يجد الإنسان في نفسه أنه يعني كيف يبني على صلاة مع هذا الفاصل الطويل. لكن على كل حال نقول هذا القول الثاني الذي هو يرى تصحيح الصلاة تذكير شيخ الإسلام ودليله قوي، والمذهب أحوط ولو أن الإنسان استأنف الصلاة يعني أحسن. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. إذا تكلم بعد أن سلم قبل إتمام الصلاة في أمر خارج عن مصلحة الصلاة فإن الصلاة تبطل مباشرة طال الفصل أو قصر. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وهو الآن تكلم بكلام خارج عن موضوع الصلاة فبطلت صلاته. والقول الثاني أنه إذا صلى أنه إذا تكلم بكلام ولو خارج ولو كان خارجا عن موضوع الصلاة فإنه يعذر ما دام جهلا ونسيانا، ما دام جهلا ونسيانا، لأنه يعذر الإنسان بالجهل والنسيان مطلقا سواء تكلم بأمر داخل الصلاة أو خارج الصلاة. كما أنه في قصة ذي اليدين ربما يعني ليس ببعيد أن يكون بعض الناس تكلم أثناء هذه المداولات بأمر خارج عن موضوع الصلاة، بأمر خارج عن موضوع الصلاة، ومع ذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه القضية أو فرق بين من تحدث في أمر داخل الصلاة وبين من تحدث في أمر خارج الصلاة. ثم قال: ككلامه في صلبها. الكلام في صلب الصلاة عمدا من غير عذر يبطل الصلاة بالإجماع، يبطل الصلاة بالإجماع. وضابط الكلام عند الحنابلة هو أن يتكلم بحرفين، أن يخرج منه حرفان مثل أب وأم، وقالوا لأنه تخرج كلمة كاملة متكونة من حرفين. هذا ما يتعلق بالصلاة بالكلام في الصلاة عمدا. أما الكلام في الصلاة سهوا فكذلك يبطل الصلاة عند الحنابلة. والصواب أن الكلام في الصلاة سهوا لا يبطل الصلاة، بدليل قصة معاوية رضي الله عنه حينما شمت العاطس، وبدليل قصة ذي اليدين فقد تحدثوا كثيرا في صلب الصلاة، لكن هذا الكلام من الجميع كان جهلا بالأحكام، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بإعادة الصلاة. ثم قال رحمه الله: ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل. إذا تكلم لمصلحة الصلاة في الصلاة فلا تبطل بشرط أن يكون يسيرا، واستدلوا على هذا بأن المداولات التي تمت في قصة اليدين كانت يسيرة، كانت يسيرة. فإذا صارت المداولات أكثر مما جاء في الحديث فإن الصلاة تبطل. والقول الثاني أنه كما تقدم إذا تكلم بكلام ولو كان كثيرا جهلا ونسيانا فإن الصلاة لا تبطل، وإذا كنا قررنا أنها لا تبطل إذا تكلم بكلام خارج مصلحة الصلاة فمن باب أولى أنها لا تبطل إذا تكلم بكلام لمصلحة الصلاة. وهذا القول هو الراجح، أن الإنسان إذا تكلم في الصلاة فإن الصلاة لا تبطل ما دام جهلا ونسيانا، سواء كان الكلام كثيرا أو قليلا، وسواء كان في مصلحة الصلاة أو خارج مصلحة الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقهقهة ككلام، يعني أن حكم القهقهة حكم الكلام تماما على ما تقدم تفصيله في الكلام. فإذا قهقه وخرج منه أثناء القهقهة حرفان بطلت صلاته، وإن قهقه ولم تخرج منه حروف أثناء القهقهة لم تبطل صلاته. هذا معنى كلام الحنابلة، لأنهم جعلوا القهقهة حكمها حكم الصلاة. والقول الثاني أن القهقهة تبطل الصلاة مطلقا ظهر منه حروف أو لم يظهر، وهذا القول هو الصواب وهو المنسجم مع روح الشرع وعليه عمل الناس. لا أظن أن أحدا يقهقه في الصلاة ثم يستمر في صلاته، فهذا القول هو الراجح دليلا وعليه العمل عند الناس فيما أعلم، أنهم يعتبرون القهقهة تبطل الصلاة ويستأنف الإنسان الصلاة من جديد. المهم لا يعنينا عمل الناس، إنما يعنينا أن هذا هو القول الصواب إن شاء الله، أنها تبطل الصلاة مطلقا. ثم قال: وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. ذكر المؤلف أربعة أشياء تبطل الصلاة، ثلاثة أشياء تبطل الصلاة: النفخ والانتحاب والتنحنح، بشرط أن يخرج بسببها حرفان، أن يخرج بسببها من الإنسان حرفان. والدليل قالوا أولا أن خروج حرفان كلام عند الحنابلة، خروج حرفين كلام عند الحنابلة، فسواء كان الخروج بسبب التحدث الصريح أو بسبب تنحنح أو بسبب كحة أو بسبب انتحاب بأي سبب كان فإن الصلاة تبطل. والقول الثاني أن هذه الأشياء النفخ والانتحاب والتنحنح ليست كلاما، والشارع إنما أبطل الصلاة في الكلام، وخروج بعض الحروف من فم الإنسان بسبب كحته أو تنحنحه أو انتحابه هذا لا يسمى كلاما، لا في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف ولا في أي شيء. فإبطال الصلاة بهذا ضعيف جدا، إبطال الصلاة به ضعيف جدا. استثنى الحنابلة إذا انتحب من خشية الله، هنا لا تبطل الصلاة لأن الانتحاب منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، والانتحاب هو يعني البكاء مع الخشية والتذكر لعذاب الله ونعيمه في أثناء الصلاة بسبب الآيات أو بسبب آخر. قالوا لما هذا كان هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نستثنيه ولا يبطل الصلاة. الثانية تنحنح إذا كان بحاجة، إذا تنحنح بحاجة فإن الصلاة لا تبطل، إنما الذي يبطل الصلاة هو إيش؟ التنحنح لغير حاجة. وعرفنا الآن الراجح وانتهينا من هذه المسألة، لكن ما حكم ما يسمعه الآن بعض صغار السن يترادون في النحنحة، أليس كذلك؟ يتنحنح من في أول الصف ثم يجيبه الآخر، ثم ما تنتهي الصلاة إلا وقد ملأوا المسجد يعني من هذا الصوت، ما حكمه؟ أما عند الحنابلة واضح، إن ظهر من هذا التنحنحين حرفان بطلت الصلاة. لكن على القول الراجح ما حكم صنعهم؟ تبطل، يعني سواء كان قليل أو كثير. هم الفقهاء يقولون الذي يبطل الصلاة العمل الكثير، العبث الكثير، أما العبث اليسير تقدم معناه أنه من المكروهات، إذا اعتبرناه صوت بطلت على طول صرنا مثل الحنابلة، لكن إذا ما اعتبرناه صوتا أيوة صحيح، إن كان قليلا فهو من العبث والعبث مكروه فقط، وإن كان كثيرا فهو من العمل الكثير في الصلاة، وإن كان ليس عملا وتحريكا للأعضاء لكنه من العمل ومن إشغال المصلين. كما تذكرون أني قلت أنه العبث القول بأنه يبطل الصلاة قول مش فيه وجيه الذي هو مذهب الأحناف، هنا يتأكد لأن هذا من العبث الذي فيه عبث وإشغال، يعني إدخال الضرر على باقي المصلين، فإذا كثر منهم فالأحوط لهؤلاء الصغار إذا كانوا بالغين إعادة الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل اقرأ. يقول رحمه الله فصل، هذا الفصل خصصه المؤلف للكلام عن النقص، إذن هو انتهى من الكلام عن الزيادة. يقول من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. خلاصة مذهب الحنابلة أن الإنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإما أن يتذكر أنه ترك هذا الركن قبل أن يشرع في القراءة أو بعد أن يشرع في القراءة، فإن تذكر أنه ترك ركنا قبل أن يشرع في القراءة رجع لهذا الركن وأتى به وبما بعده، وإن تذكر بعد أن يشرع في القراءة بطلت الركعة التي نسي منها هذا الركن وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مكان هذه الركعة. إذن الحنابلة يفرقون بين أن يشرع في القراءة وبين أن لا يشرع في القراءة، ويحرمون الرجوع بعد الشروع في القراءة لأنه تلبس بالركعة الثانية، فليس له أن يترك هذه الركعة ويرجع إلى التي نسي ركنها. القول الثاني أن الإنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه متى ذكر هذا الركن يرجع إليه إلا إن وصله من الركعة التالية، إلا إن وصل إليه من الركعة التالية، فإذا وصل إليه من الركعة التالية ألغى الركعة الأولى وأتم هذه الركعة وصارت بدل الركعة التي نسي ركنها، وإن ذكر قبل أن يصل إلى الركن الذي تركه فإنه يرجع مباشرة إلى الركن الذي تركه ويتم صلاته. والدليل على هذا أنه إذا تذكر أنه ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه يجب عليه وجوبا أن يستدرك ويأتي بهذا الركن لئلا يصدق عليه أنه ترك ركنا عمدا، أنه ترك ركنا عمدا. وهذا القول الثاني كما ترى هو الصواب، وتعليق الحكم بقضية الشروع في القراءة أو عدم الشروع ليس مناطا معتبرا في الشرع ولا تدل عليه شيء من النصوص. إذا عرفنا الآن معنى قوله فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. إذا علم أنه ترك ركنا بعد أن سلم فحكمه حكم من ترك ركعة كاملة، ومن ترك ركعة كاملة حكمه أنه يأتي بها، حكمه أنه يأتي بها ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو، وهذا الأمر هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يترك ركعة كاملة وإنما ترك ركعتين صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن نسي وإن لم ينتصر لزمه الركوع، وإن شرع في الدعاء حرم الركوع وعليه السجود للركوع. نعم. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين حكم ترك التشهد الأول، والحكم عنده كما تسمع، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فإن استتم قائما إلى آخره. ذكر المؤلف كما ترى ثلاث حالات لمن ترك التشهد الأول. الحالة الأولى إن نسي التشهد ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، سواء تذكر أول ما قام أو تذكر قرب القيام، ما دام لم يستتم قائما فإنه يرجع وجوبا، فإنه يرجع وجوبا. واستدلوا على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من ركعتين فإن لم يستتم قائما فليرجع، وإن استتم قائما فلا يرجع. وهذا الحديث كما ترى نص في التفصيل هذا، وهذا الحديث يعني يصححه المتأخرون، يصححه المتأخرون رحم الله الميت منهم وحفظ الله الحي. المهم أن الذين يصححونه هما المتأخرون، وهذا لا يعني أن المتقدمين لا يصححون، لكن لم أخف يعني كلام صريح للمتقدمين عن هذا الحديث. وبكل حال هذا القسم الأول من نسيان التشهد الأول حكمه لا أشكال فيه وهو صحيح. ثم قال: فإن استتم قائما كره رجوعه. مقصود المؤلف إن استتم قائما يعني وقبل أن يشرع بالقراءة، يعني وقبل أن يشرع بالقراءة. فإذا استتم قائما فالرجوع جائز لكنه مكروه، لأنه لم يتلبس تماما بالركن الثاني. ووجه أنه لم يتلبس تماما أنهم قالوا أن القيام ليس إلا وسيلة للقراءة، لأنه موضع القراءة، هو وإن كان ركنا لكنه هو وسيلة للقراءة، وإنما يتلبس بالركن إذا بدأ بالقراءة. ولهذا رأوا أن الرجوع مكروه ولكنه جائز. والقول الثاني أن الركوع لا يجوز، لأنه في الحديث ذكر صراحة أنه إن استتم قائما فلا يرجع، وهذا هو الراجح. الله الله الجو مبحار ولا أجل لعد تنبهون اللي يزيدوا بعد الصلاة حتى الدرس الثاني على الأقل ما يكون. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. هذه العبارة ليست إلا تأكيدا وتكرارا لما تقدم من قوله لزمه الرجوع ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، قد يكون وهم من المؤلف. ثم قال: وجه الوهم أنه تكرار كامل لا توجد فيه يعني فائدة، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. إذا شرع في القراءة فإنه لا يجوز له أن يرجع، وهو إن رجع عمدا مع العلم بطلت صلاته لصريح الحديث: إن استتم قائما فلا يرجع. فإن رجع وجلس ثم تذكر أو علم أو أخبر فإنه يجب وجوبا أن يقوم، فإنه يجب وجوبا أن يقوم، لأن هذا الرجوع خطأ فيجب أن يرجع عن هذا الخطأ. ثم قال رحمه الله تعالى: وعليه السجود للكل، يعني عليه السجود في الأحوال الثلاث: إذا قام ولم يستتم، أو قام ولم يبدأ بالقراءة، أو قام وبدأ بالقراءة. في الصور الثلاث لا إشكال في وجوب سجود السهو لأنه سهى، لكن الإشكال إذا هم بالقيام، إذا قام لكنه بمجرد ما تحرك رجع، فهل يجب عليه أيضا أن يسجد سجود السهو؟ وإلا نقول هنا لم يصنع شيئا، فيه خلاف. فمن العلماء من قال لا ليس عليه سجود السهو لأنه لم يترك التشهد الأول، ولأنه لم يصنع زيادة ولم يأتي بما يوجب السجود. ومن العلماء من قال بل تحركه وقيامه يوجب السجود، لأن هذا القيام زيادة في الصلاة، ولا شك أن هذا القول هو الصحيح وأنه يجب عليه أن يسجد للسهو. بقينا في من هم بالشيء، يعني حدثته نفسه ولم يتحرك، فهذا ليس عليه سجود سهو لأنه لم يوجد منه زيادة ولا نقصان ولا شك، لا يوجد أي سبب من أسباب وجود سجود السهو. ومن هنا نقول إذا حدثت الإنسان نفسه أثناء الصلاة بشيء عارض ثم تبين له سريعا أنه لا حقيقة لهذا الأمر ولم ينبني على هذا التحديث لا زيادة ولا نقص ولا شك، فإنه لا يجب عليه أن يسجد للسهو. نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم. Thank you.